اسمي أميرة رياش، جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم. تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال، قسرة مع أميرة. السلام عليكم، وش تكونوا كامل بس وتكونوا كامل بألف خير، وانتم تسمعوا في حلقة اليوم حلقة قسرة، حلقة مليئة بالحب والوعي. قبل كل شيء ودائما اللي ما يشكرش ما هوش إنسان. أنا بومو دائما نشكركم، نقولكم شكرا شكرا من أعماق قلبي على كامل السند وعلى كامل الحب وعلى كامل الدعم اللي راه يجيني من عندكم كي تسمعوا حلقات قسرة ورسائل تقولي أميرة قسرة غيرت لي نظرتي ولا غيرت لي طريقة تفكيري. يعني وش نقولكم، نلحق للهدف ديالي وأكثر معاكم. شكرا شكرا شكرا، وأنه شتوك تمدوك الحاجة بحب وطاقة جميلة كيفاش تعود ترجع ليكم. حبيت نشكركم على هذا الشيء. الموضوع تاع اليوم ما وليت نحب نقول عنوان، لازم نعطي عنوان بس ما نحبش نعطي عنوان هكا باين، لأنه أنا نحس أنه الكلام هو اللي ياخذنا مش إحنا اللي ناخدوه. يعني نبدأو كونفرساسيون ونخلوها هي تمشينا على حسب وش أنا حاسين، على حسب وش أنا حابين نوصله. كاين واحد الحاجة اللي شفتها ليتلي وحسيتها شغل هني خم فيها بزاف، وأنا نحكي معكم without judgment. يعني نقدر نكون بالك انتوما احيانا تفكيرنا ما يكونش كيف، لكن نحب انه هذه المساحه، هذه مساحه البودكاست تكون مساحه امنه ليا وليكم، انه نحضر على افكاري اللي داخل راسي ما نخليهمش غير داخل راسي، يعني نحكيهم. كنا نحكي في موضوع اللي نحكي عليه بزاف، هو موضوع المراه، وموضوع انه علاش المراه she should act in certain ways. دوك نفهمكم علاش المراه ولا الطفله ملي تكون صغيره دائما يذكروها انها انتي طفله، والطفل ملي يكون صغير يقولوا انت طفل، ما يخليهمش يعيشوا طفولتهم عادي. يعني طفل بس كي قعدت في واحد الريتريت وتشوكيت، بس كنا مبكري نقول بلي غير المراه شي ستراغلينغ، يعني المراه هي اللي تعاني، والمراه لقيت بلي الراجل ثاني ويعاني. نعم عزيزتي المراه، الراجل ثاني ويعاني من انه ملي يكون صغير هذا الطفل بيبي ده الراجل تاع الدار، ده راجل انت كدا، ده راجل، يعطوا له المسؤوليه فوق راسه وفوق ظهره انه ملي يكون صغير ما يقولوا انت راجل انت راجل انت راجل، والراجل لازم هكا والراجل لازم هكا، كما كيما يقولوا للمراه انت المراه وانت طفله مش تقعدي هكا، ومش تكوني مازم تكوني لاود، يعني مش تكوني تهضري بصوت عالي، وما لازمش تقعدي هكدايا، وما لازمش تهضري هكدايا، وما لازمش you act like this. يعني رولز رولز رولز رولز رولز، هاد الرولز هاد القواعد اللي حطوهم لنا من الصغر، يعني مش زعما كي تكبري ولا كي تولي مراهقه بيبي عمرك من 5 سنين اقل، الطفل كيف مصلي ما يكون صغير ملي عمره عام هما انت راجل، وشفناهم وانت راجل لا تلعبش مع البنات، انت راجل لا ما تديرش هكذا، انت راجل ماشي هكذا. طفل صغير هيز ا بيبي ماهوش راجل، هيز ا بيبي مش يقول لي راجل ايه مازال، هيز ا بيبي هيز ا تشايلد. انا ضد هاد العفسه، انا ضد انه الطفل ملي يكون صغير وانا نصرع له راسه بالمسؤوليه ولا نفهمه بلي هو لازم يكون هكا ولازم هي اكت لايك ذس. هو راجل على بالنا بلي حيكون راجل، واش حيكون حيكبر ويولي راجل، والمراه طفله صغيره واش حتكبر، حتكبر تولي مراه. علاش نقعدوا نذكروا فيهم ونقعدوا نعاودوا لهم، نقعدوا غير نعاودوا في الهضره ونمدوا لهم قواعد وقوانين وهاي كيفاش تكون، والمراه هاي تكون والراجل هاو يكون. الراجل قدوته باباه، والطفله قدوته يماها، والطفله كدا تكبر وحدها تولي تحب تلعب بلي جوي، والطفل كيبدا يكبر يولي وحده يحب له. حتى ولا كانت طفله تحب تلعب بالبالون ولا تقعد طفله. محنا مجتمعنا قاسي بزاف على الجنسين، ماشي غير جنس المراه. كي قعدنا في هذا الريتريت وهي شغل حلقه هكا، كل واحد يهضر على المعاناه تاعو في الطفوله، تشايلد ابيوز، اشياء مع الام تاعو مع الاب تاعو. شنو كان معنا واحد اول مره يعني نروح في ريتريت ماشي غير نساء مختلط، كان معنا واحد وكي لحقت لا باغول ليه وعربي، شغل القور نورمال يبدا يحكي والقور يعبروا على شعورهم، مش كيما الرجل العربي. الرجل العربي يعاني في صمت، هذا يصير من المشاكل بزاف في المجتمعات العربيه، لانه جينيرال مره الرجال ما يبينوش شغل يخبوا القمال، بالك جاز على محنة كبيره في هيك حياته كان صغير ولا تعرض للابيوز كان صغير، بصح ما يهدرش بغول يعيب له كان يهدر هدره، ولا عيب له كان يوري مشاعر تاعو، ولا ماشي راجل اللي كان يبكي ولا، فهمتوا بزاف قسوه هذه. دونك هدر هذا يشغل يدير بزاف ريتريت هاد السيد، واماراتي نزيد لكم. دونك هدر قال لك كي كان صغير كي كان صغير يماه كانت نقابية وهكذا هنا يا أخي لبسوا كان دير النقاب. قال لك اختار رحت معه السوبر ماركت، راح معها كان صغير قال كان في عمره 9 سنين وقيلة، راحوا السوبر ماركت باش يقضوا هكذا. هو طفل صغير كي خرجوا من السوبر ماركت ضربته بكف ما فهمش علاش جهدك الكف. كي قالها علاش ضربتيني كيف، قالت له كيفاش الكيسي كان يخزر فيا وما هدرتش معاه، هذا في عمره 9 سنين. قالك ملي كان صغير ويماه تقولوا اه اختك ولازم تعيط على اختك ولازم هكذا ولازم، ملي كان صغير قالك انا جامي فهمت علاش انا لازم نعيط عليها وعلاش انا لازم تعطوني دور الاب، على كان مزاني صغير ونحب نلعب كره برا مع صحابي. وكبر وتحرر من هاد القيود ودار هيز اون ريسيرش وفهم باللي لا في ديننا ولا في اسمه انه راجل اللي يكون صغير عمره 7 سنين ولا لازم يكون لي زوم على بيش هذا المصطلح اللي بهذيش مين جا. دونك هضر على هذا الشيء وشغل قعد هكا وجوني كاع عندي هذا التخمام تاع جوني كاع لا سوسيتي تاعنا قاعده نقول خاص ما ماشي غير المراه اللي تعاني ما الرجال. ومع كنا نحكي وانا وصحاباتي على الوقت اللي رانا فيه بزاف الناس هضرت لكم على دانفا ولات اصعب حاجه دوك الواحد يلقاها هي شريك الحياه، ولو بزاف كسوا رجال تلقاهم ماشي كوميتمنت ما يحبوش يتحكموا ما يحبوش يكونوا مسؤولين، يحبوا تقولي تمسخروا برك ماشي كامل بيان سور. ونسى كيف تلقاها غير تعرف واحد تحب تتزوج به باسكو هي لازم تتزوج عندها لا بريسيون تاع الزواج سورتو كي دوكا مالوش يتزوجوا صغار كيما بكري كانوا يتزوجوا صغار دوكا ولات تقول كبرت تقول كامل معليش كي حط 30 سنه نتزوج ومن بعد ماشي بيدها تتزوج لازم الراجل يخطبها تما تقعد لي تشوفو تحسو زوج لي تشوفو تبدا تشوفيه وتبدا تتنازل على الاشياء تما يكون في عمر 20 سنه تقولك لازم هكا وهكا ومن بعد 25 سنه تقولك هكا وهكا بعد 30 سنه تبدا تتنازل. وشكون حط هذا المعيار؟ بعد هضرنا على انه الرجال دوكا نشوفو النساء بزاف باورفل نشوفو بزاف النساء ناجحات وقويات ومرفهات وكبار في راسهم في عقلهم تلقاها صغيره بصح راسها تقيش معناها نروحو شوفو زعما تقول لك انا تقول لها شافي مرة تقول لك 23 سنة تقول لها 23 سنة بتبانيش تباني كبيرة علاش تلقيها حكمة مسؤولية تلقيها اون مامو تلقيها عندها دي بروجي تلقيها تقول لها 23 سنة تباني كبيرة علاش لانه عمر تاعنا مرتبط تاني بالاعمال اللي نديروها وسبحان الله كل حاجة نديروها في حياتنا تدي مع عمرنا تولي ام تباني كبيرة تولي عندك يكون عندك مشروع تولي تاني تبان مسؤولية تبين الانسان كبير المسؤوليات بين انسان كبير. لي جان واش صرا ملي صرات الريفولوشن تاع المراه في العالم من ضربه تونيا مارس اللي كان النساء محقورات وما تقدرش تخدم و they don't have the same salary as men كي يخدموا و و و و بعد هذيك صرات الريفولوشن في العالم كي صرات الريفولوشن راح البالانس توازن راح هم بكري ما كانش كاين توازن صح المراه كانت تشد هموم وما تهدرش و بعد كي صرات الريفولوشن في العالم انه المراه بدات تحوس على حقوقها وانا تنخدم وانا تن عندي حق كذا وحق حق كذا وحق كذا وحق كذا وحابه تكون مسؤوله وكذا الراجل واش دار ماشي كامل نهضروا اون جينيرال طلق هذيك هو حياته كاع وحاكم هذيك المسؤوليه ويخمم في امه وبابه ومرته وولاده ومنه وعنده بزاف مسؤوليات واش دار طلق المسؤوليه على ظهره ورماها للمراه. وبعد ولينا نشوفوا شكوى واحده اخرى باسكو نقعد مع بزاف بنات من جنسيات مختلفه ديانات مختلفه انا انسانه كيوريوس بزاف نحوس نفهم ونضل نكتب دونك وليت الموضوع هذا يتعاود بزاف فين نكون قاعده في طابله يتعاود تاع يسقسوك زعما كيفاش عرفتي بلي راجلك هو المناسب هو الشخص المناسب ممكن ندير لكم كيو ان اي كيفاش عرفتي بلي هو الشخص المناسب كيفاش تعرفي بلي الراجل هو الشخص المناسب دائما المواضيع اللي على الرجل المناسب وعلى كيفاش انا ما قدرتش نلقى راجل ولا لقيته بصح في عمره 30 سنه بصح دراري في راسه ولا ما يحبش يكون يهرب من المسؤوليه ولا غير يولي يحب يجبد روحه باسكو يخافوا ولا ويخافوا تاني مراه قويه يقولك ما نقدرش نجيريها. تسمى هذا الموضوع دار بزاف قلت اميره لازم حلقه بودكاست نهضروا عليه ولازم تقولوا لي غوتور تاعكم كي تسمعوا الحلقه هذه ابعثوا لي ميساج في انستغرام نفتح كاع لي ميساج. ولات المشكل هذه هي دوك المراه كي ولات قويه ولات مسؤوله ولات عندها بلوزيغ تاش في حياتها تربي وتقرا وتخدم وعندها مسؤوليه وتلتف راجها وراجلها وكاع وكاع الراجل واش دار لا بلوبار قام تكسلوا شغل طلق الاخر انا حياتي انا مسؤوله يعني حاب نعيش الراحه شويه وخليني ما نكونش مسؤول ونشوف كيفاش. تما ولينا نشوفوا باللي بزاف في المجتمعات كامل مش غير المجتمعات العربيه مجتمعات كامل اجنبيه والعربيه وكامل شوف اللي كاين بزاف فئه من الرجال اللي ولاو ما يحبوش يخدموا، ما يحبوش يكونوا مسؤولين، ما يحبوش يتزوجوا، ما يحبوش يجيبوا دراري، يحبوا يعيشوا زهيين برك في حياتهم هكا، يعيشوا هكا، يحبوا شغل ساهل. وثاني كاين لي بزاف ولاو يقول لك نتزوج بوحده لاباس بها و وعندها شريكتها وعندها دراما، هذا اتس نوت رونغ، لانه في الدين تاعنا في الاسلام يقول لك تنكح المراه لثلاثه، لدينها ومالها وجمالها. تسمى ماهيش حاجه لي كما نقولوا غلط من الرجل انه يديرها، ماهيش غلط، لكن البالانس راح، التوازن عاود هرب. وتاني الفئه اللي للاسف راهي صاريه اللي هي جماعه قوس قزح، بلا ما نروح نهضر على واحده اخرى لانه I don't have the right to talk about this subject، ما عنديش لو دووان نهضر بهذا السوجي، انه صرا كي صرا الخلل هذا تاع البالانس بين المراه والرجل، صرا خلل اصعب منه وربي عافينا منه، اللي هو هذا المشكل اللي ولا كاين في المجتمعات الاجنبيه وراوي يجي للمجتمعات العربيه، لانه صرا هذا الخلل انه ولات المراه حابه تكون ليدر وحابه تكون ناجحه، وهذا مش غلط، مش غلط، بصح لازم يكون كاين بالانس في الحياه. البالانس راهي تروح حتى في اجسامنا، في شوف كامل اللي عندنا الماسكولين والفيمينين سايد كاع، كساسوا راجل كساسوا مراه، هرمونات قعدنا هرمون الذكر وهرمون المراه كامل برك، وشنو عندنا البالانس، المراه عندها هرمون المراه طالع على هرمون الراجل والعكس صحيح، على بالكم بها هذه. تما ما في الفيلم فيمينين انرجي، ما في الطاقه، عندنا طاقه الفيمينين، مش معناها واحد اللي عنده طاقه فيمينين معناها مراه، الطاقه الفيمينين عندنا الطاقه الماسكولين، دوك الطاقه الماسكولين الطاقه الذكريه عند المراه ولات كبيره بزاف، لانه علاش رانا ناخذ بزاف ديطاش، لانه رانا ناخذ بزاف مسؤوليه، رانا نخدموا، رانا ندخلوا دراهم، رانا نخمو في كامل لي طاش اللي لازم نداروا بكري باغ اكزومبل في وقت جداتنا باسكو امهاتنا صرات عندهم الريفولوشن، كاين بزاف امهات عاملات، انا ام تاعي كانت خدامه وكانت عندها مسؤوليات ماشي غير في الدار، دونك نهضروا على الجدات تاعنا. دونك الجدات بكري واش كان عندهم؟ كان عندهم يقعدوا في الدار يطيبوا يغسلوا الحوايج يلتاو بالدراري، ما على بالهمش وصاو صاري في العالم الخارجي، ما عندهمش هذاك ستريس والمشاكل تاع خدمه وتاع ليسال دراهم وهذا لازم تخلصوه وهذا هكا وشحال الشهريه وكيفاش نصرف وكا، كاش عندهم هذا المشكل؟ كان كاين اللي عندهم كاين ما عندهمش، بصح كان الاغلبيه تاع الرجل اللي خمم في هذا الشيء، والرجل اللي هو اللي مسؤوليته الدار ومشكل. بعد واش صرا؟ صرا شويه انقلاب، انه البالانس راح شويه، ولات النساء بزاف في الماسكولين سايد تاعها ورجعوا ولاو في الفيمينين سايد. كي ولاو الرجال في الفيمينين سايد واش معناها؟ معناها ولاو يحبوا الراحه اكثر، ولاو ما يحبوش المسؤوليه بزاف، ولاو باسكو هذا فيمينين سايد، وانا نروحوا قراو عليها. دونك واش صرا خلل، ما كاينش كاين بالانس في العالم دي، بورسا كاين بزاف النساء يقول لك خلاص ورجال، بمفهوم انه ما كاش زعما خلاص ما مش يلقاو مع من يتزوجوا، ولا ماشي يلقاو الشخص المناسب، يلقاو بنادم يعجبهم بصح يلقاو بزاف لي ديفو، باغ اكزومبل تخمامو، باغ اكزومبل تقول لك تحسوا دراري في راسه وما تحسوش نفس ماشي كونط كيما يقولوا لها ماشي راحت لي الكلمه اونتو كمان ماشي كومبليمونتير معاها، ما يتوافقش، فوالا ما كاش توافق، لانه تلقى المراه هاربه في راسها وتلقى راجل شغل مازالو تشايلد في راسه، والعكس صحيح. انا نهضروا على الفئه الغالبه، كاين بيان سور مازال الحمد لله لي كاين رجال وكاين اللي عندهم تخمامهم كبير وعندهم طموح وكامل، بصح لا بلوبار تلمو عياو من المسؤوليه اللي ملي كانوا صغار ملي زادوهم يقولوا انت راجل وانت لازم هكا وانت لازم هكا، زعما شغل كرهوا منها، تاع شافوا المراه قالها يا هاكي حبيتي تولي قائده، يا هاكي حبيتي ديري انت دراما، يا هاكي هنيتيني. دونك هذه واش صرا؟ صرا الاوف بالانس في العالم ككل، الاوف بالانس اللي خلى النساء شغل غير يافونسي ويخمو غير في الكوتي ماتيريال، يخمو في كوتي ينجحوا ويديروا عائله ويكونوا مور ذان يثبتوا حالهم، ولا يثبتوا حالهم في المجتمعات خصوصا المجتمع العربي، يثبتوا حالهم باللي هما ماشي غير نساء يجيبوا دراري ويربيوا فقط، يعني يقدروا يديروا ما اكثر، وبروفينا روحنا الحمد لله، بروفينا روحنا بلي وي ار مور ذان بين ا كوكين اند ا وايف اند ا كوكر اند ا وايف اند ا مذر، والحمد لله امثله كبيره كثيره. بالصح الاوف بالانس هذا خلى مشكل، انا قاعد بزاف مع صحباتي تلقاها في عمر 30 سنه ولا اكثر، وتقول لك بكري كانوا يقولوا لها باغ اكزومبل وقتاش نفرحوا بك كانت تقلق كانت تزعف، ومن بعد دوكا تقول لي شغل كنت نقول لهم هكاك دوكا انا مادابيا نتزوج، شغل تلقاهم لحقوا لاج ويديروا فيكساسيون على الزواج، ومن بعد هذيك يطيحوا في راجل ماشي مناسب، بعد يبداو يتنازلوا بعد الحب يخلي المرأة تتنازل تاني، تقول لك آه نسحقه خدام وزعما شباب ومثقف وبعد تبدأ تقول لك خلاص نسحقه مثقف وشوية لبس به، بعد تقول لك آه نسحقه معليش ماشي شباب كذا، بعد تبدأ تتنازل تتنازل تتنازل تتنازل. إيه هذا هو المشكلة اللي راح صاري. وكل ما تقول وكل ما نشوف أنا عندي صحابات powerful بزاف الله يبارك يعني تلقاهم نجحات بزاف وكامل، تقول لي I'm struggling to find the right person اللي يقدر يحتويني. شو بليس كل مرة كل ما تكون قوية وكل ما تكبر وكل ما تكون واعية وكامل تولي صعبة الاحتواء، وتشوفوا باللي لا بلوبر تاع الرجال يحبوا يزوجوا وحدة صغيرة علاش يقدروا يحتويوها انتوني يقدروا يبسكوا. الراجل يحب يعامل كما المرأة تحب راجل يحتويها، الراجل يحب مرأة تكون تقدر تحتوى، ما يحبش وحدة تكون تدخل تكون أكتر منه انتوني. شو اللي يحب يلبس قيس وما يحبش وحدة تكون ما يقدرش يجيريها، مش يجيريها انه يتحكم فيها، يجيريها يعني ايموشنالي. سو تلقاو الاوف بالانس هذا شغل شفتها بزاف وفهمت مني انه كامل عندنا الانرجي تاع الماسكلين والفيمينين، ولو كان احنا نكونوا بزاف في الكوتي ماسكلين راه رجالنا اوتوماتيك ما راح يكونوا في الكوتي فيمينين بزاف، لانه كاين التوازن مخربط. ولا شوفوا الاب والام تاني كاين يشوف بالزوم هي ما هي اللي هي كلش في الدار، هي اللي تخدم هي اللي يدير كلش، بابا تاني يخدم بصح يشوف اللي يمه انجح من باباه، ولا العكس يكون العكس سافا شوية، لأنه هو الماسكلين سايد هو لازم يكون هكا، الماسكلين سايد هو الماسك هو الول الهاد ماستر في العلاقة. فوالا روحوا ديروا لي ريغوشيرش تاعكم وقراوا على الماسكلين انرجي والفيمن انرجي وتفهموا بوكو بلوس شاني حابه نقول، وعلى الاوف بالانس اللي راه صاري. لهذا لازم دايما التوازن، والتوازن منين يبدا؟ ماشي يبدا في الغير، يبدا بينا حنا، يبدا بيك انتي تيكي قاعدة مع روحك تقولي اه اسكن متوازنة، اسكن الماسكلين سايد والفيمن سايد راهم متوازنين، يعني اسكن الفيمينين سايد راني في الكوتي تاع الفيمينين سايد وراني في الكوتي تاع الماسكلين سايد. بس قاعدنا احنا بزاف كنيسة الرجال هما الله يسهل عليهم يعني بيناتهم لازم هما يلقاو الحل، احنا كنيسة لانه من واجبنا انه يكون عندنا كوميونيتي ومن واجبنا انه يكون عندنا دعم بيناتنا كنيسة. سو انا نخاطب المرأة لانه انا مرأة ونفهم المرأة، انا مانيش رجل وكان جيت رجل نقدر نفهم الرجال، لكن انا نفهم شوية الرجال من اني كي نحكي معاهم، كي نحكي مع خويا، كي نحكي مع راجل، كي نحكي مع الاصدقاء تاعنا، كي نحكي مع ناس اللي they are struggling، رجال they are struggling نقدر ناخذ نظرة ونقول اه ما هم مين they are struggling. صح as a woman نقدر نفهم أكثر لأنه أنا مرأة ونفهم المرأة أكثر، I can be I can relate. وشغل أنا ضد أنه المرأة ما تكون صغيرة يبدأ يقولها ما تعيطيش، المرأة ما تعيطش، ولا كاين نساها كديرة ما قدرش أنا نخنق روحي باش نرضي المجتمع. أنا إنسانة ملي كنت صغيرة إيباغ أكتيف، وملي كنت صغيرة نحب نغني ونعيط ونحب نفرح، كان دايما يحطوني دون زان كاج تاع أميرة you are being so loud، أميرة زقمي روحك، أميرة أقعدي مليح، أميرة أهدري مليح، أميرة اسكتي، أميرة هدرتي بزاف، أميرة نو أنا ضد أني نكونترولي أي إنسان في الحياة، لأنه كل ما نكونتروليه وبنادم كل ما رانا نكبتو فيه يولي مكبوت. ماشي غير الكبت من الكوتي الجنسي، كاين كبت من طريقة أخرى. ولا طفل ملي يكون صغير وتقولوا أنت راجل تاع الدار، أنت راجل تاع الدار، أنت راجل تاع الدار، بدي سي يولي يرجل شغل كيما نشوف هذاك يحكم في أخته ويضرب أخته، هذه ماشي رجلة، عمرها ما كانت رجلة، هذه سيطرة وجنون وقعلة بنا بها. سو احتوي لي يحكي في ما انا تربيت في انا تربيت في في في حي شعبي، تربيت في حي شعبي وشفت دراري صغار بزوزه يتحكموا في ماهم في عمره 10 سنين، يقول لي يماه اللي جبتو للدنيا وش دير، ويعيط على يماه ويضرب يماه، لانه علاش؟ لانه مدوله هذا الباور وهو صغير. جامي تمد الباور الانسان ماشي واعي، ما تغيش تمد الواحد ماشي واعي تعطي له النار، تعطي له كابوسة تقول له ها كابوسة ماشي واعي، he will show off بيها يولي بين في روحه بيها أنا عندي كابوسة. شغل هذه هي مديت انت الباور طفل صغير، وشك حاب وشك حاب، الأم هي المدرسة ولا الطفل هو المدرسة؟ فأنت الأم حطيتها in the second position in third position، يعني كان الأب بدل الولد باش جيمه. This is wrong. هذا off balance. يعني هذا تكسر في التوازن تاع المجتمع وتوازن الأسرة. الأسرة الأم والأب والأطفال. الأم اللي تهضر مع أولادها مش الولد اللي يجي يحكم في ما بس كعلاش لأنه ذكر. هذا خربطة ومشكل. لهذا شبونس لازم نبدأ برواحنا. كل واحد يحسن من نفسه ومن حواليه وراح تتحسن. وبدأ يشوف روحه هو على حقه. بس كان عارف روحنا على حق. أنا اللي عندي الحق. كل واحد يقولك أنا عندي الحق. أنا فتحت زاف مواضيع معاكم في السوشيال ميديا. وكل ما نفتح موضوع نندهش بالتفكير المختلف اللي عندنا. تهدري حاجة يجي لي يصفق لك ويجي لي يسبك واللي يجي لي عايرك واللي يجي يحب يتضارب معاك ويجي لي يقول لك شكرا ويجي وكاع الطبقة جو كاع الناس. تفهم بلي كل واحد عنده تفكيره الخاص وهذا شيء عادي. صعبك نسأل نفسي أسك أنا تفكيري هذا منطقي ولا غير منطقي ونشوف. فوالا لحقنا لنهايه الحلقه. جيسبر كو عجبتكم, جيسبر كو استفدتوا منها, كي عطاتكم هكا كيوريوزيتي باش تبحثوا. انا مع البحث والبحث والبحث, انا انسان نطور من نفسي بالبحث فقط. تهلاو بزاف في روحكم, نحبكم وسلام.